بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل. ما كان أي منتف قطعا، فهذا التعبير كما سبق يأتي لبيان الاستحالة. ما كان أو لم يكن، نفي الكون يعبر فيه عما يقطع بنفيه. وما كان نبي أن يغل، أي أن يأخذ الغلول، وفي قراءة أن يغل، أي ينسب للغلول. والغلول هو الخيانة بالأخذ من المغنم خفية. وأصل كلمة الغلول من الماء الذي يجري خلال الشجر. هذا الماء يجري في خفاء، وأخذ المغنم يكون خفية، فسمي غلول. وكذا الغل، الغل الحقد الذي يخفى عليك، تخفى عليك آثاره، يكون في صدره غل عليك ولا تدري، فهو حقد فيه خفية. قال: وما كان نبي أن يغل. فيما نزلت هذه الآية؟ فيها أقوال. القول الأول نسبه مجاهد لابن عباس، أن بعض المنافقين اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غل بعض المال، فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، فقال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. لم يثبت هذا بسند صحيح، لكنه أشهر ما ثبت عن ابن عباس. فدافع الله عن رسوله وقال: وما كان نبي أن يغل. القول الثاني قول العوفي عن ابن عباس، والعوفي ضعيف، أي ما كان لنبي أن يعطي سرية ويترك أخرى. فمعنى يغل أن يعطي هؤلاء ولا يعطي أولئك. القول الثالث قول محمد بن إسحاق، قال: ما كان لنبي أن يكتم شيئا من الوحي. فيغل هنا المراد ليس كتمان المال، ولكن كتمان الوحي. ولعل الأول أقوى بدليل ما بعدها، قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي به، فهو أخذ شيء من المال فسيأتي به. وما كان للنبي أن يأخذ شيئا من المال صلى الله عليه وسلم. ويأتي بماذا؟ قيل يأتي بما غل على ظاهرها، بالمال الذي غله يأتي به يوم القيامة. وقيل يأتي بإثمه، فيبوء بإثمه ويأتي بإثمه يوم القيامة. والقول الأول هو الأقرب، أنه يأتي بالمال الذي غله، أولا لأن هذا هو الظاهر، يأتي بما غل، والثاني لأن الأحاديث توافق هذا المعنى. في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي ببعير له رغاء يحمله على عنقه. انظر، هذا غل من الغنيمة بعير ما دخله في المقص، فما بالك بالذي يغل اليوم شاص. كل إنسان يأخذ من، لأن بعض الناس يدخل الجهاد وهو يريد أن يسرق، فيأتي بما غل. فأقول لا أغني عنك شيئا قد بلغتك، ولا يأتي يحمل صامت على عنقه فيقول لا أغني عنك شيئا قد بلغتك، ولا يأتي يحمل رقاع تخفق فيقول لا أغني عنك شيئا قد بلغتك. إذن سيحمل ما غل، ثياب، حيوان له صوت، حيوان ليس له صوت، ذهب، سيحمله على عنقه يوم القيامة. فالمسألة خطيرة، بعض الناس يدخل الجهاد ويجاهد ويعاقب بعقوبة عظيمة. لماذا؟ لأنه ما التزم بأحكام الجهاد. أحكام الجهاد أن الغنيمة كلها تجمع عند القائد وهو الذي يوزع بحسب الشرع، ما يجوز لأحد يأخذ ولا شيء يسير. هذا غلام كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فقام لينزل رحل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء السهم فأصابه فمات، فقالوا هنيئا له الجنة، يجاهد مع الرسول ويخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشملة التي أخذها من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه في قبره نارا. مجاهد وشهيد فيما يظهر، أخذ شملة، قطعة قماش. فجاء رجل بشراكين من نعل، الشراك السير الذي يثبت القدم في النعل، النعل تدخل رجلك وفي سير، فجاء بشراكين شيء يسير. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا خذ لك هذا، لا، قال شراك من نار وشراك من نار، اتفق عليه، ولا تأخذ شيء. مرة أحد الصحابة أخذ من ناقة شيئا من الوبر، أخذه، أخذ شيء من شعر الناقة، وبر الناقة، يمكن يبغى ينظف شيء، يمكن أخذ شيء. فقال يا رسول الله هب لي هذه، أعطنيها، سامحني فيها وبر. فقال ما كان لي ولبني المطلب فهو لك، قسمي من هذه الوبرة وقسم قرابتي لك، والناس عاد رح استأذن الناس. ما كان يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، فردها في الناقة. إذا كانت بهذه الدرجة لا لحاجة، ليس لي بها حاجة، تعبها أكثر من فائدتها. طبعا لا يجوز أن يأخذ أي إنسان أي شيء. من ولي على عمل يا إخوة يتق الله، يأتي بقليله وكثيره، إن أعطي أخذ وإن منع ترك، ولا تأخذ شيء. وليت على أي عمل حتى غير الجهاد. عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن ثم استدعى، فجاء معاذ، إيش الموضوع؟ ليش استدعاه بعد ما أرسل؟ فقال تدري لماذا دعوتك؟ لا تصيبن شيء حتى آذن لك، لا تصيبن شيء من المال يا معاذ حتى آذن لك، فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. انطلق الآن، أو قال امضي راشدا، أي ولاية وليت عليها من ولايات المسلمين حتى غير الجهاد، ولا تأخذ شيئا حتى تستأذن. ستتفاجأ يوم القيامة هذا يحمل وهذا يحمل وهذا، ناس ما كنت توهم عليهم ويحملون أشياء كثيرة، قليل أو كثير سيأتي بما غل. فانتبه، المال هذا كونوا على حذر منه. ما يأتيك من المال أي شيء من أين جاء، هل لي حق فيه، دعني أستفتي قبل أن تضع في جيبك، وإلا يوم القيامة تحدث فضائح، تشاهد الناس في الموقف فضائح إلا من سلمه الله. صلى الله عليه وسلم وإياكم. قال ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تجده وافيا، تجد كل ما عملت وافيا، وهم لا يظلمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. كل واحد سيوفى عمله بالتمام. إخوة الحساب شديد شديد، مشكلة أن نجلس أحيانا في مجالس ما نتذكر فيها هذا الموقف. احرص على المجالس دائما تذكرك بيوم الحساب، تفاصيل الحساب، ماذا سيحدث في الحساب، وارجعوا لخطبة كيف ستحاسب، حساب الذنوب بالتفصيل، حتى ما ستسأل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة، حساب الأعمال الصالحة ذكر الرسول أمثلة صلى الله عليه وسلم، حساب حقوق الخلق، حساب مظالم الخلق، حساب النعيم، هو عاد في حساب اسمه حساب النعيم، ولتسألن يومئذ عن النعيم. وأول سؤال في النعيم، ألم أصح لك جسدك وأرويك من الماء البارد، ستسأل عن هذا السؤال، هذا أول سؤال، وخذ لك عاد بعدين إيش بقية الأسئلة. يسأل الإنسان عن النعيم، ألم أزوجك، ألم أسودك، ألم أذرك ترأس وتربع، حتى الزواج تسأل ليش ما هو من النعيم. المسألة عظيمة، لا يتهاون الإنسان في موقف الحساب، لكن الشهيد يدخل الجنة بغير حساب. قال الله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. أفمن اتبع الطاعة المقتضية لرضوان الله كمن لم يفعل الطاعة فباء بسخط من الله. ما المراد بالطاعة هنا والمعصية، ما المراد؟ قال جمهور المفسرين أفمن اتبع رضوان الله فلم يأخذ من الغلول كمن باء بسخط من الله فأخذ من الغلول، لأن السياق القريب في هذا. القول الثاني قال الزجاج أفمن اتبع رضوان الله فخرج مع الرسول يوم أحد وثبت معه كمن اتبع أو كمن باء بسخط من الله فتخلف عن الرسول وفر يوم أحد، فجعلها ترجع لسياق الآيات العام، سياق الآيات العام في أحد وما يتعلق بها. وهذا دليل أن الطاعة تجعلك تتبع الرضوان من الله، والمعصية تجعلك ترجع بالسخط من الله، فمن عصى الله فقد أسخطه. قال الله ومأواه جهنم ما معنى مأوى؟ مرت بنا مأوى ومثوى. مأوى يعني مسكنه ومستقره ومرجعه جهنم. لماذا سميت جهنم؟ القول الأول أن هذه الكلمة أصلها فارسية، كهنام كهنام، ثم عربت جهنم. القول الثاني أنها كلمة عربية، وجهنم من السواد فهي سوداء، وهذا الثاني أقرب. دعوى أن شيء في القرآن معرب يحتاج دليل، لأنه نزل بلسان عربي مبين. قال وبئس المصير. وبئس المصير ما المخصوص بالذم؟ وبئس المصير جهنم. وبئس المصير جهنم، أو وبئس المصير مصيره. ما الفرق بين المرجع والمصير؟ هذه فائدة جميلة للبيضاوي. ما الفرق بين المرجع والمصير؟ قال المصير إذا عاد لحالة خلاف الأولى، والمرجع لا يشترط ذلك. فإذا جاء بئس المرجع أو نعم المرجع أو كذا، فالمرجع أن يرجع لحالة قد تكون مثل الأولى أو ليست مثل الأولى. أما المصير لابد أن تكون حالة تخالف الأولى، لأنه صار إليها أي تحول إليها. قال الله هم درجات عند الله، أي هم ذو درجات وأصحاب درجات عند الله. من هم؟ من هم؟ هم درجات. من هم؟ ليتبع رضوان الله. ها من هم؟ المؤمنون والكافرون، اللي اتبعوا رضوان الله واللي اتبعوا سخط الله، كلهم درجات. لكن أولئك درجات في الثواب وأولئك درجات في العقاب. والدرجات قال الحسن البصري في الجنة، وقال الفراء في الفضائل. درجات يعني فضائل، الحسن قال لا درجات يعني في الجنة، وكلاهما صحيح. فهم ما بلغوا درجات الجنة إلا بفضائل الأعمال. هم درجات عند الله. يا إخوة حتى لو دخلنا الجنة لا تظن أننا سنكون في درجة واحدة. هذا الذي يدعوك لعمل الطاعات والتنافس على الطاعات. أنا أريد درجات عالية، أريد نافس. ليس كل من دخل الجنة سيكون في نفس الدرجة مع غيره. هم درجات، الله أعلم من سيكون فوق ومن سيكون تحت، الله أعلم. والله بصير بما يعملون، أي وسيحاسبهم على هذا ويجازيهم عليه. ففيها وعد للمؤمنين وفيها وعيد للكافرين. نسأل الله أن يختم لنا ويقبل حسنا ويجعلنا وإياكم من أهل درجات الجنان.